وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في باب استحباب الأضرار في ذكر الله عز وجل والرخصة في تركه مر بنا حديث مهاجر من كنتم انه سلم على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يتوضا فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله على غير طهاره قرأنا شرحه من كلام ابن الشجاج رحمه الله تعالى ويلي الحديث الله عن ابي جميل وابن الحارث قال اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه به جامع به فلقيه الرجل فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام وهذا ما اتفقنا عليه. قال الإمام ابن تيمية ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي الذي عرفه بكسر الباب سلم هو المراقب ولكن حديث ابو جمله هو ضعيف بسبب عبد الله بن سلمه المراقب وحبيب ابن عباس قال مت عند خلتي ميمون وحديث عبد الله بن عباس متفق عليه وسنذكرهما الشرح يقول قوله بئر جامعين بجيم وميم مفتوحتين وفي رواية النسائي بئر الجمع في الألف والباء وموضع بحكم المدينة قوله حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ومحمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عذبا بالماء حال التيمم فإن التيمم مع وجوب الماء لا يجوز القادرين على استعماله وهو لا يلزم هذا لا يلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فاقدا بالماء عذبا له إنما فعل هذا من باب تخفيف الحد ولكي يدرك الرجل قبل ان يفوته فيرد عليه السلام والا الماء كان موجودا فان تيمم مع وجود الماء لا يجوز القادرين على استعماله قال النووي ولا فرق بين ان يضيق وقت الصلاه وبين ان يغتسل ولا فرق ايضا بين صلاه جنازته والعين اذا خاف موته خلافا لرأي ابن عباس رضي الله عنهما أنه جوز لمن خاف أن تفوته الجنازة أن يتيمم ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما وهذا مذهبنا مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما انتهى هو أيضا مذهب الأدبية وبالحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه المراد وإن لم يكن عليه المراد طالما ليس عليه الطلب من بمية وما إلى ذلك فلا بأس لا بأس قال إذا كان عليه غبار طبعا هذا من الشروط المختلف فيه. الإنسان يتيمم على بلدان أو غبار أو أرض لا غبار، تراب لا غبار، لازم لأنك تمر بأرض صخرية واحتجت للتيمم تضرب الأرض، لأن الصعيد الطيب في اللغة هو وجه الأرض وما على منها وما على منها. فلو مررت بأرض صخرية وضربت ليس عليه غبار، لأن الأرض اختلفت، هناك أرض صخرية، هناك أرض رملية، هناك أرض ترابية، هناك أرض سبخة. فكل ما كان من جنس الأرض فلا بأس أن تضرب عليه بالتالي. قال النووي هو جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جوز التيمم بغير التراب، وأجيب بأنه محمول على جدار عليه التراب. والجدار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يكون من لبن من الطين الناجي غير محروم، هذا الغالب قد يكون من الطين محروم لا يشترط أمر الغبار، طالما هذا الغبار ليس عليه طلاق، هذا الطلاق يمنع، قال النووي وجاز عندنا عند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جواز التيمم بغير تراب، وأعجب بأنه محمول على جدار عليه تراب. وفي دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها في التلاوة، ليس لزاما لمس المرء في سجود التلاوة حسب ما تيسر له، إن كان على طهارة سجد وإن لم يكن سجد، ولا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة وغير ذلك من الشروط، أو تحري ترك الصلاة في وقت نهي. يسجد الإنسان إذا مر بآية التلاوة أو آية سجدة يسجد كما تسجد، حتى المرأة الحائض إذا مرت بآية سجدة القرآن سجد، والشكر كذلك لا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة. ومن أوجب على الناس هذا طولب بالدليل، ومس المصحف ونحوها كذا بمس المصحف إذا لم يتيسر له الطهارة النائية فلا يعلم إلى الطهارة الترابية، فليس في هذا دليل، إنما الدليل واجب في الصلاة. قال كما يجوز للفرض، هذا مذهب العامة الكافر، قال النووي. وفي الحديث عن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه، يعني لا تذكر الله عز وجل بلسانك وشفتيك وانت في حال قضاء الحاجة، ويجوز ان تذكر الله بنفسك، وهذا متفق عليه. قال النووي ويكره للقاعد على قضاء الحاجة ان يذكر الله بشيء من الاذكار، قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العطس ولا يحمل الله العطس ولا يقول مثل ما يقول المؤمن، وكذلك لا ياتي بشيء من هذه الاذكار في حال الاجتماع، واذا عطس في هذه الاحوال يحمل الله تعالى بنفسه ولا يحمل به السلام. وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر وكراهة تنزيل لا تحدث، فلا إثم على فعله. وإلى هذا ذهب الشافعية وأكثرها، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس عطاء ومعبد بن جهنم وأكرمة قال إبراهيم نخعيك وابن سيرين لا بأس بذكر حالة الله الحال. وكان هذا تفرد من الأمة، كأن هذا تفرد من الأمة، لأن النبي عليه السلام ترك رد السلام على الرجل عندما سلم عليه. قال ولا خلاف أن الضرورة إذا دعك إلى الكلام، كما إذا رأى الضرير يطرح بك أو رأى حياة يتهم بالأعمى كان جائزا يعني أن يتكلم. وقد تقدم طرفا من هذا الحديث وطرفا من شرح الباب كف المتخلي عن الكلام. على كل حال ليس من المروءات أن يتكلم الشخص وهو في حالة الفضائح، إذا احتاج وإذا اضطر فلا بأس. قال قوله ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي، سيذكر المصنف في باب تحريم القرآن على الحافظ والجن. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحفظ من القرآن شيء إلا الجنابة، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الحائض من قراءة القرآن، هذه كلها من الصحيح. وفي أنه كان لا يقرأ القرآن شيء ليس الجنابة، فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة. لو أن رجل قام جنبا فاستيقظ فقرأ العصر الآيات من أول سورة العنوان فحرج عليه، وهو لم يبتسم بعد، ليس عليه شيء فيها. إنما الخلاف القوي في هذه المسألة في مسح المصحف، مسح المصحف هو كونه يقرأ الآية الآيتين أو الذكر الوارد، يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران فلا بأس قبل أن يبتسم. قال يقول الله بارك الله فيكم منكم، فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الزنا، والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره أولى. ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر، قول حديث ابن عباس بت عند خالة ميمون محل الدلالة منه قوله ثم قام العشر آيات أولها إن في خلق السماوات والأرض الآية إلى آخر السورة. طلبنا الله عنك العفو في دليل على رفض قول من كره قراءة القرآن على غير الطهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال هذه الآيات بعد قيام النوم قبل أن يتوضأ، وتعقبه في المنير وغيره، لأن ذلك متفرع على أن النوم بحق ينفض وليس كذلك، لأنه قام قال تنام عينيه ولم يقد. وأما كونه توضأ عقب ذلك لعله زاد له أو اعتذر على ذلك فتوضأ، قال الحافظ وتعقب زيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك الوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث، ولازم من كونه من كون نومه لا يمكن وقوعه ألا يقع منه حدث وهو نائم. نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل أعلم، يعني الصحيح أنه توضأ لحدث ليس لأمر التجديد. قال وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير، ابن المنير هذا ابن المنير ابن المنير خطيب الأسكندرية في زمانه له كتاب المتواري في بيان تراجم صحيح البخاري، وهو له شرح كذلك. قال وعن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فهو الخمسة إلى ست كلمة على كل كلمة تفيد العموم، إلا أن هناك ما يستثنى من هذا العموم، ككونه صلى الله عليه وسلم يقضي حاجاته، ككونه صلى الله عليه وسلم يجامع أهل بيته. وما إلى ذلك. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل حال، رواه خمسة إلا نسيت. وذكر البخاري بغير إسناد تعليقا. الحديث أخرجه مسلم. قال النووي في صحيح مسلم: هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين. وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن في الجنب والحائض. أما الجنب والحائض يا إخوان فإن أمرها ليس بيدها، وإن حيضتها ليست بيدها، فإن احتاجت أن تمس المصحف فلا بأس، لأن الوقت يطول به، وربما تحيض 10 أيام أو 7 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر، فلا بأس أن إذا احتاجت إلى مس المصحف أو التصفح فيه أو المراجعة المذكرة أو تحفيظ، ربما تشتغل هي لتحفيظ الأطفال الصبيان للقرآن، ربما تخشى أن تنسى القرآن فتطلع وتتصفح وتراجع، لا بأس. أما الجنب فالجمهور والكثرة من العلماء على المنع، لأن الجنابة يمكن رفعها بالاغتسال، يمكن رفعها بالاغتسال. وأما أن يقرأ بلا مس فيقرأ إن احتاج كأذكار وما إلى ذلك، أو كان في كتاب من كتب العلم مثل هذا، أو كتاب من كتب التفسير لحرج عليها. ليس المصحف ككتاب من كتب التفسير في الحكم، هذا المصحف مسه لا حكم، وكتاب من كتب العلم والتفسير والحديث وما إلى ذلك لا حكم. وأنتم تعلمون كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسالة إلى ملوك الكفار ويكتب فيها بعض الآيات، والذي يمسك الرسالة من جنسه، والذي يسمع الرسالة من جنسه، ويسمعون شيئا من القرآن، ويمس هذا القارئ الرسالة فيها شيئا من القرآن، فلا بأس منها. قال واعلم. طيب وسياتي الكلام على ذلك دلوقتي، تحريم القراءه الحائض والجنب. واعلم انه يكره الذكر في حال الجلوس على البول او الغائط في حاله الجماع، قد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذا، فكن حديثه مخصوصا بما سوى من الاحوال، ويكون مقصود انه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا ومشيا. قال النووي: اذا كم الان المواضع التي يستحب الوضوء لها؟ نعم، من يقول لها؟ يلا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن. لا كم كم لازم كم؟ واحد. شو بقول؟ مش لازم بقول. لا مستحضر لي. الشيخ اللي احنا ذكرناه القصه الماضيه. عندك؟ ايه؟ واحد عند الذهن ايوه. عند النوم. عند النوم؟ عند إرادة النوم؟ عند إرادة النوم. الثاني؟ عند كل الصلاة. عند كل صلاة وحين لم يكن نائما محدثا. بعد الحدث. بعد الحدث؟ هكذا بعد الحدث. عند كل حدث. عند كل حدث. طيب. حمل الميت. حمل الميت. الوضوء من القلب. الوضوء عند المعاولة الجماع. طيب. قبل الاغتسال. قبل الاغتسال احسنت. الوضوء مما مست النار. الوضوء مما مست النار. الجنوب عند الاكل. الجنب إذا أراد الطعام الجنب إذا أراد النوم تمام عند كل حدث يعني هو لا يريد صلاة لا يريد صلاة عهد استحب أن يتوضا لأن لا يحافظ على الوضوء إلا من وتبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أردتم من يا دكتورة محمد بن الشيخ يستحب الوضوء عند ذكر الله عند ذكر الله وعند إرادة النوم عند إرادة النوم عند كل صلاة وإلا من يحدث عند نعم من حمل الميت من حمل الميت الوضوء من القيء الوضوء من القيء عند المعاودة للجماع عند المعاودة للجماع قبل الاغتسال قبل الاغتسال مما مست النوم طعام مما مست النوم والجنب إذا أراد الطعام الجنب إذا أراد الطعام وإذا أراد الماء جميل بارك الله فيك طيب أخذنا منها إيه؟ أخذنا أول شيء في مست النوم هذا واحد صح؟ ثاني عند التسبيح والذكر معنا لكل صلاة لكل صلاة هذا معمول أنه عين على طهارة لكن يجدد الوضوء يجدد الوضوء طيب ثالث ثالث ما هو الشيخ الإسلام ما هو الثالث ما هو الباب الثالث ما هو استحباب الطهارة عند ذكر الله إذا كم الأول من مرة هنا في ذلك الله الأول مما مست الله طبعا المطلوب مما مست الله يخرج لحم الجزور فإنك تتوضأ سواء أكلته مطبوخة أو ليئة مما مست النار شيخ عصام يعني أي أكل مطبوخ معلوم يستحب انك بعده تطهر لو كنت متوضئا قبل ان تاكله اكلته فيستحب ان تطهر ان لم تتوضا لا حرج ها خلاص من باب الاستحباب احنا بنذكر انواع الاستحباب ها في سؤال؟ هو جميل طيب عند كل صلاة إذا كان متطهرا بجدد ممكن يجوز يتوضأ بوضوء واحد عفوا يصلي بوضوء واحد خمس صلوات ما دام ماسك طهارة معلم طيب الباب الثالث الأول أيوه عند ذكر الفرد وذكر فيكم حديث الواجب بن خلدون هذا واحد حديث أبي جويل بن حلال وحديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان وذكر أيضا أشار أيضا إلى حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالة ميمون طيب الباب الذي بعد هذا باب استحباب الوضوء لمن أراد هذا الرابع أس الترتيب منتقى الأخبار معنا طيب عن البراء بن عازب قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتيت الله جيعك فتوضا وضوءك للصلاه هذا واحد ثم اضطجع على شقه الليل ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك اللهم امنه بكتابك الذي انزل ونبيك الذي أرسل فإن مت من ليلتك فأنت على فطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرضتها على النبي عليه الصلاة والسلام من باب التعلم ردها لكي يثبتها ويتقنها قال فرضتها على النبي عليه الصلاة والسلام فلما بلغت اللهم أعمل في كتابك الذي أنزل قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسل هذا يدلكم أن الأذكار تبطل فيها رواه أحمد والبخاري والترمذي قوله فتوضأ ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محبيا. وقد روى هذا حديث الشيخ وغيره من طرق عن البراء ليس كثير ذكره إلا في هذه الرواية. كذا قال الترمذي: قد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود، وحديث عن علي أخرجه البزار، وليس واحد منهما على شرط البخاري. قالوا: فأنت على الفطرة؟ المراد الفطرة هنا السنة. قالوا: وجعلهن آخر ما تتكلم به في رواية الكشميهني من آخر، وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا من المشروع من الذكر. يعني لو قال بعدها ذكر لا حرج عليه. جعل من آخر، وفي رواية آخر هذه وهذه يفسر بعضها بعضا ولا تعارض لهما. قوله لا ونبيك، قال الخطاب في حجة لمن منع رواية الحديث بالمعنى. قال: ويحتمل أن يكون أشار القول ونبيك الذي أرسلته إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا، ولأنه ليس في قولي ورسولك الذي أرسلته وصف زائد بخلاف قوله ونبيك الذي أرسلته. لا، في فرق بين الرسول والنبي. مقام الرسالة أعلى من مقام الأمة، وأيضا يفيدنا أن الأفكار توقيفية لا يأتي الإنسان بها بالمعنى. يعني عندك أفكار الصباح المساء، من حافظ عليها كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، كما قال مجاهد رحمه الله. لكن هل تقول الأذكار بالمعنى؟ لا، إنما تقولها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكما روي. كذلك الأحاديث الجوامع، جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقولها بالمعنى. يعني ماذا حديث الحج عرفة؟ أنت تقوله بالمعنى إزاي؟ ده أحاديث الجوامع. الدين المصحف أنت تقوله بالمعنى إزاي؟ هذا هناك أبواب لا ترويها بالمعنى، وإنما تتطير فيها باللفظ. أما هناك أحاديث يجوز أن ترويها بالمعنى، أن ترويها بالمعنى، ولكن الشرط أن تكون عالما بما تحيل إليه المعنى، وفهما لما ترويه وتبلغه، أنه ممكن تفقد بالمعنى إذا لم تكن عارفا بمعنى قال. وقال غيره: ليس في حجة على منع ذلك، لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، ولا خلاف في المعنى. في المعنى إذا اختلف المعنى لا شك المعنى مختلف ومتغاير، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا، وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة، يعني الرسالة تشتمل على النبوة وزيادة. قال: أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين الوقت. الأصل الأذكار أنها توقيفية، والأصل أنها سرية، والأصل أنها أحادية، والأصل أنها على انفراد ليس الجمع. كم الآن قواعد؟ أربعة. الأصل أنها سرية، الأصل أنها توقيفية، الأصل أنها أحادية. لا تقول ثلاثة إلا بدليل، ولا تقول سبعة إلا بدليل، ولا تقول مئة إلا بدليل. معناه والأصل أنها فردية ليس جمعية، والأصل أنها ستة إلا بالدليل. أنت عندما تكبر تكبيرة إحرام وراء الإحرام تكبر ستة، طب تكبيرات البطال تكبر سبعة، عندما تؤمن فجأة الصلاة جهرية، إنما جهرت بدليل، إنما جهرت بدليل عليكم. وإلا أذكار الصلاة الأصل لها سرية إلا ما جاء في التأمين ونحن. قال: فلعله أراد تقليص الكلام. طيب نرجع قبلها بسطور. يقول: أو لأن الحفاظ أذكار توقيفية في تعيين الوقت وتقدير الجواب، فربما كان في اللفظ سر ليس بالاصل لا شك، ولو كان يرادفه بالضاد أو لعله أوحى إليه أوحي إليه بهذا الله فراء أن يقف عنده، أو ذكر احتراز لمن أرسل من أرسل من غير النبوة كجبريل وغيره من الملائكة، لأنهم رسلون لا أنبياء. فلعله أراد تخليص الكلام، احنا كلامنا ليس في أمر الملائكة إنما كلامنا في البشر، الأنبياء المرسلين من البشر، المرسلين من البشر. كجبريل وغيره من الملائكة لأنهم رسل لا أنبياء، فلعله أراد تخليص الكلام من اللفظ، أو لأن اللفظ النبي أمدح من لفظ الرسول، لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل، خلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا. وعلى هذا قول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه، قاله الحافظ كل رسول نبي، الصواب أنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله، لا لا بأس عند رواية الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، قال سيد الخلق، قال أفضل الخلق، ما في إشكال عند رواية. ممكن يقول عن رسول الله أن رسول الله، لا بأس، هذا في الأمر في أسهل، الممكن الإنسان ينسى كيف حفظ الحديث وكيف تحمل الحديث. وكان الصحابة رضي الله عليهم يفعلونها، يفعلونها يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله، أو نبي الله، ثبت. قال لأنه طيب، يقول هنا مثلا في الرواية لربه قال رسول الله كذا عكس الحوض، ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة له فيه، يعني إذا ما طالما أجزنا الرواية بالمعنى فلا بأس أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة له فيه، كذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني، الكون الأول خاص من الثاني، لأننا نقول الباب المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف وصفت تلك الباب من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر أو المخبر عنها، ولو تبينت معاني الصفات كما لو أبدل اسما بكنية، أو طيب كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم فلا فرق. وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات بين الفقهاء. باب تأكيد ذلك بالجنب واستحباب الحضور له لأجل الأكل والشرب والمعاملة، إذا كفل أكل الشرب والمعاملة. طيب، وهذا هي تخفيف للحدث، تخفيف للحدث، ولا يغني الموضوع هذا من الاغتسال، لا يغني ولو كنا قبل الاغتسال، لماذا تخفيف للحدث؟ حتى إذا قام النوم اغتسل. إذا كمل أبواب المرض من الآن عند ابن تيمية هنا أربعة أذكرة عند ذكر الله يستحق الوضوء يجب ترك الوضوء مما لمس النار عند ايش؟ يعني الأكل مما مس النار. نعم. ثاني عند ذكر الله الوضوء لكل صلاة استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل ورقة الكعبة جميل. اللي بعده باب استحباب الوضوء لمن أراد النار لمن أراد النار الذي بعد يقول باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب طبعا يا إخوة لو أن إنسان كان جنبا وراح يتوضا هيقول بالمرة أغتسل صح؟ شوف السنة فيها حكمة وفيها بركة. إمام إنسان لما بينام على جنابه بيلقن شكل كثيرة الصهارة لا كأن الجبل على كهله، لكن إذا اغتسل يشعر بأنه يعني خلاص صار طليقا خفيف صار لا، لما ينام على جنابه ممكن لو ما صلاش الوقت ينام تأخذه ويأخذه النوم، ممكن كان أشياء كثيرة كأنه يعمل جبالا على كتفه. إخلاق الرجل مثلا راح يتوضا فبالمره قال له انا اغتسل بالمره ويتوضا بس اغتسل بالمره. اذا السنه فعلا تدعو الى المسارعه في الخيرات. قال عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اينام احدنا وهو جنوب؟ قال نعم اذا توضا. وعن عائشه قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضا وضوءه. وايضا احنا معنى احاديث يا اخي ان الملائكه اذا تدخل بيتا في جنوب طبعا كل هذا مش على سبيل التحريم في تاخير الجنان لا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ربما يعني لا يغتسل الا بعد جماع هذه التسل مثلا، وربما يؤخر الاغتسال، وربما يعني كما وقع له ولعائشه يطلع الفجر وهما صائمان على جنب من غير احتلال. فالامر بارك الله فيكم يعني ليس هذا على التحريم، انما على سبيل استحباب تعجيل الاغتسال ويجوز تاخير الاغتسال. لكن عايز تخفف الحدث من اجل الشياطين تبتعد من الشخص عليه واحد من اجل ملائكه تبقى هذا الثاني من اجل تعان على ذكر الله من اجل تقوم بالصلاه في اخر الليل في اسباب. طبعا اللي بيعملها ابو حنيفه علميه كده يقول لك ده من مصارب زي واحد نام على وضوء، واحد نام على اغتسال، واحد نام اخر اغتسال، بيعملوا له ايش؟ صور كده حراريه وابحاث. يقول لك وجدنا ان الرجل اللي هو نام على ايه؟ على وضوء على طهاره بخلاف الرجل الذي نام على غير وضوء. يعني يصورونه بالات حديث ان هذا اقرب الى ذكر الله والثاني ليس بالطريق الى ذكر الله. واسباب كثيره ذكرها. احنا اول شيء سواء عرفنا هذه الصور سواء طلعنا على هذه الافلام احنا مؤمنون بما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن بعد. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاه والسلام. قال عن عائشه قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان ينام وجهه غسل فرجه وتوضا وضوءه قد اخر من الاغتسال اخر الاغتسال. رواه الجمع ولاحمد ومسلم عنها قال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان جنبا فاراد ان ياكل او ينام توضا. قوله نعم اذا توضا في روايه البخاري ومسلم يتوضا ثم لينام، وفي روايه البخاري ليتوضا ويرقد، وفي روايه لهما توضا واغسل ذكرك ثم نام، وفي لفظ للبخاري نعم وتتوضا. وحديث المبدا يدل على انه يجوز للجنب ان ينام وياكل قبل الاغتسال، وكذلك يجوز له معاوده الامر كما سياتي في حديث ابي سعيد، وكذلك الشرب كما ياتي في حديث عمار. هذا كله مجمع عليه. قاله النووي حديث عمر جاء بصله الامر وجاء بصله الشر، وهو متمسك بمن قال بوجوب الوضوء على الجنب اذا اراد ان ينام قبل الاغتسال، وهم الطاهرين وابن حبيب من المالكيه، وذهب الجمهور الى استحبابه وعدم وجوبه، وهذا هو الصحيح. وتمسك بحديث عائشه الان في الباب الذي بعد هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينام وهو جنوب ولا بس ماء. اذا جواز هذا وهو غير صالح للتمسك فيه من الوجوب، احدهما ان فيه مقال لا ينطبق معه الاستدلال وسنبينه في شرط ان شاء الله تعالى. وثانيا ان قوله لا يمس قول هذا يمس ماء نكره في سياق النفي، مقصود لا يمس ماء في الاغتسال اوصى فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيره. وحديثها المرفوض في الباب لو اذا كان اذا اراد ان ينام وجهه غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاه خاص بماء الوضوء، فيبنى العام على الخاص ويكون مراد بقول لا يمس ماء غير ماء الوضوء. وقد صرح ابن سليم والبيهقي بأن المراد بالماء ماء النصوص. قد أخرج أحمد عن عائشة قال: كان يدرك من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء، يعني لا يمس ماء من الاغتسال، مراد تعميم البدن بالماء. وثالثا عند تركه صلى الله عليه وسلم لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في النصوص، فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصا به. على كل حال التأويل لأنه لا يمس ماء أي ماء الاغتسال تعميم البدن بالماء هو المتعين بحمل الحديث عليه. وتمسك أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، خرج أصحاب السنة. وهذا دليل الجمهور في أن الوضوء هذا مستحب. معنى يكون وقد استدل به أيضا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوانة في الصحيح قال الحافظ: قد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي. قلت فيجب الجمع بين الأدلة في حمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه خرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه من حديث ابن عمر أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أن يقع من عوجهم؟ قال: نعم، فيتوضأ إن شاء الله. علق بالمشيئة. والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة. إنما لما عرفناك غير مرة أنه الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على غيرها. قد صرحت بذلك عائشة في حديث الله المتفق عليه، فهو يرد ما جمع إليه الطحاوي من أن المراد بالوضوء التنظيف، يعني غسل الكفين وغسل الفرج. بس لا، الصواب أن هذا وضوء شرعي. واحتج بأن ابن عمر رواه هذا الحديث وصح القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع. ويرد أيضا بأن مخالفة الراوي لما رواه لا تخضعه في الموضوع. إذا خالف رأي الراوي المروي فالعمل بالمروي إذا كان مرفوعا ثابتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول جماهير خلافا للأحناف، وهم يقولون نقدم رأي الراوي، والصواب تقديم المروي على رأي الراوي. يعني قد يكون الراوي عرض له عرض من أدلة الأحناف، أو ثبت عنده نسخ هذا المرض، أو أعذار من أو سبب من الأسباب أو من الأعذار التي ذكرها العلماء. يقول: فهو يرد ما جاء إليه التحول أن المراد بالوضوء التنظيف. واحتج بأن ابن عمر رواه هذا الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع. ويرد أيضا بأن مخالفة الراوي لما رواه لا تصلح في المروي ولا تصلح بمعارضته. وأيضا قد ورد تقييد الوضوء وبعدين التحوي أخذ بهذا الرأي إليه، لأن هذا مذهب الأحناف. إذا تعارض الرأي مع المروي قد قدم الرأي. هذا عنده يقول لك: لأن الراوي أعلم بما روى وأفقه بما روى فنقدم رأيه، وأن رأيه تفسير للمروي. ليس هذا بلازم، لأن رأي يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة مطلقة، وفعله حجة مطلقة بخلاف الرأي وقول الصحابي والراوي. قال: طيب، يقول: واحتج بأن ابن عمر الراوي هذا الحديث وصاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ويغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع. ويرد أيضا بأن مخالفة الراوي لما رواه لا تصلح في المروي ولا تصلح لمعارضته. وأيضا قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من رواية عبد الله بن عمر ومن رواية عائشة، فيعتمد ذلك ويحمل خرف ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان له قدوة. إلى هذا ذهب الجمهور. قال الحافظ: والحكمة في الوضوء أن يخفف الحدث، هذا واحد، ولا سيما على القول بجواز تفريط الغسل. ويؤيد ما رواه ابن أبي شيبة بسبب رجال الوثقة عن شداد بن أوس الصحابي قال إذا أجمع أحدكم الليل في المرض أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة، لكن هذا لا يصح. قال وقيل الحكمة أنه أحد الطهارتين، وقيل أنه ينشط إلى العرض أو إلى الغسل. شو زي؟ لما يشوف نفسه يتوضأ فيدعو هذا إلى الاغتسال والإزالة في الليل. طيب وعن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد الترمذي وصححه. هذا إن شاء الله نجعله للدرس المستقبلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.